أعجب الناطق بلسان موعد دراسة تخفيض السلاح وإحلال السلام التابع لوزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه مراسل وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 28 الثلاثاء فيما يتعلق بأن الولايات المتحدة تجري التدريبات العسكرية المعادية لجمهوريتنا بتواطي مع اليابان وأملائها الكوريين الجنوبيين. وقال إن الولايات المتحدة شرعت بتدريبات الإنذار الصاروخي مع اليابان والأملاء الكوريين الجنوبيين يوم 28 الثلاثاء في المياه الإقليمية قرب جزيرة هاواي تحت ذريعة الرد على التحديد النووي والصاروخي من جمهوريتنا، وذلك بتعبية حتى مدمرة إيزيس وأحدث الطائرات بلا طيار. يقال إنه تجري في هذه المناسبة تدريبات لمتواتي صواريخنا واستكشافها وتبادل المعلومات عنها واعتراضها. ما لا يمكن تغادي عنه هو أن تجري أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية المناورات العسكرية المشتركة الثلاثية الاستفزازية على نحو سافر لأول مرة في التاريخ. ونوايا أمريكا تكمن في صنع الإطار لتشكيل الحلف العسكري الثلاثي بإدخال كوريا الجنوبية في نظام الدفاع الصاروخي المشترك الأمريكي الياباني عن طريق تنظيم التدريبات العسكرية المشتركة الأمريكية اليابانية الكورية الجنوبية بصورة منتظمة وتبرير نشر السات لها في كوريا الجنوبية وتوفير التفوق العسكري المطلق في هذه المنطقة. قد قال قائد قوات المحيط الحادي الأمريكية قبل أيام إن تدريبات الإنذار الصاروخي هذه أيضا هام، إلا أن التدريبات المستقبلية أهم بحيث أبدى نيتها لتنظيم المناورات العسكرية المشتركة الأمريكية اليابانية الكورية الجنوبية بصورة منتظمة. وتشتك وزير الدفاع الأمريكي بوجوب تشكيل جهاز الأمن الجماعي مثل الحلف الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وهنا تعد علاقات التعاون الثلاثي الأمريكي الياباني الكوري الجنوبي عاملا مهما. إن ظهور نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي الذي ينتقل إلى حيث الواقع في منطقة آسيا والمحيط الهادي والناتو الآسيوي القائم على الحلف العسكري الثلاثي الأمريكي الياباني الكوري الجنوبي ليس أمرا في المستقبل البعيد، حيث أن الولايات المتحدة وغيرها من القوى الأعدائية تهدد أمن جمهوريتنا وأمن المنطقة على دوام بإجراء التدريبات العسكرية المشتركة المتتالية. سوف يوسع ويودد أفراد كوريا جيشا وشعبا قدرة الهجوم النووي الاشتباكي المتمكنة من تحديد الأعداء على دوام، ويضعفون همتهم في أبحاث وتنمية الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المتنوعة.